إذاعة بريدة تقدم تنوع خصال الخير والبر في رمضان. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فدرسنا الليلة إن شاء الله في بيان تنوع خصال الخير والبر في رمضان، حيث يجتمع للمسلم شرف الزمان وشرف العبادة وتيسير الطاعة ومضاعفة العمل ومضاعفة الثواب والإعانة على طاعة الله عز وجل. فهذه أمور الخمسة ينبغي المسلم أن يضرب في كل أمر منها بسهم وافر، لأن شهر رمضان المبارك متجر أهل الإيمان، يتجرون فيه مع الرحمن جل وعلا بخالص النية وسديد القول وصالح العمل وحسن الخلق والإحسان إلى الخلق والبعد عما يضاد هذه الأمور أو ينقصها. فالأمور التي يشترك فيها المكلفون عدة. الأول أن يأتي العبد ما استطاع مما فرض الله عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالواجب تؤدي منه ما استطعت، ما لا تستطيع لا يكلفك الله به، يكفي ان يعلم الله جل وعلا من نيتك محبه الخير والرغبه فيه، وانك لو قدرت عليه لاجتهدت فيه. فهذا الامر الاول. الامر الثاني البعد والنأي عما نهى الله جل وعلا، فإن المكلفين يشتركون في هذا بوجوب البعد والنأي عما حرم الله عز وجل ونهى عنه، كما قال تعالى: تلك حدود الله وتلك حدود الله فلا تقربوها لا تدنوا من حماها. فيبتعد المرء عما نهى الله عنه، وما نهى الله عنه يبتلى به الناس من أجل أن يتميز الصادق من الكاذب، التقي من الشقي، البر من الفاجر. نبلوكم بالشر والخير فتنة. ولذلك توجد المخدرات والمسكرات والسلاح للقتال في الفتن، وأموال الحرام ودواعي الزنا والفواحش ودواعي الظلم والبغي، كل هذه موجودة يبتلى بها الناس. لكن المؤمن الذي يخاف مقامه بين يدي ربه عز وجل ينأى بنفسه ويبعد، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمن خاف مقامه غدا بين يدي ربه نعم وأبعد، فلا يحوم حول الحمى. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. فلذلك المسلم ينأى ويبعد. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الدجال، عاذ الله وإياكم منه، قال: فمن حضره فلينأى عنه، ومن سمع به فلا يأته. وقال: يوشك أن يكون خير مال المرء، يعني في آخر الزمن، غنيمة يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. كل هذا في النهي عن الأمور المحرمة وعن الفتن حتى لا يقع فيها. فإن من دنا حول الحمى يوشك أن يواقع. الأمر الثالث الذي يشترك فيه المكلفون وجوب التوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب. فكل مذنب وكل كلنا كذلك، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل سريع. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة الذين يعملون السيئات، يعني فيهم المؤمنون، حتى إذا حضر أحد موت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فالإنسان يراجع نفسه، كل خطأ وقع فيه فهو من ظلمه لنفسه، سواء فيما يتعلق بحق الله عز وجل عليك العبادات القاصرة كالصلاة والصيام وغير ذلك، أو في العبادات اللي فيها تعدي على الخلق كأكل أموال الناس بالباطل والزنا وغير ذلك وأنواع الظلم، فيتوب إلى الله عز وجل من هذا وهذا. ولهذا قال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وقال جل وعلا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فيجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء والجن والإنس والصغار والكبار والأشراف والرؤساء والمرؤوسين وغيرهم أن يتوبوا إلى الله من جميع الذنوب. ولا يحل لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يصر على ذنب وهو يعلمه، فإن الله جل وعلا جعل من موجبات صلي الجحيم الإصرار على الذنوب. لم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم على الظلم. وذكر صفة المتقين الفائزين بالجنة جعل الله وإياكم منهم، فقال ولم يصروا. قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، ممكن تقع منهم هذه الأمور بشر غير معصوم، لكن الشأن في الاستذكار والتوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا حق الله عليهم وإنعام الله عليهم وأنهم قادمون على الله وأن الله عز وجل مجازيهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم لن يغفر الذنوب إلا الله، لإيمانهم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، لم يستمروا على المعصية بعد علمهم بها أنها معصية. أولئك جزاؤهم مع هذا لما تابوا جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت النار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. جعل الله جميعا من الفائزين بهذا الثواب الكريم. فيجب على كل مكلف أن يراجع نفسه وينظر في ظلمه لنفسه فيما يتعلق بحق الله عز وجل وفيما يتعلق بحق الخلق بحقوق الخلق، فيتوب إلى الله عز وجل ذلك. والله جل وعلا يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ويقول سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني مهما عظمت الذنوب عظمت وكثرت لا تقنطوا لا تيأسوا، توبوا إلى الله يتب عليكم. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الأمر الرابع أن ينافس المسلم في خصال الخير، لأن هذا من تكميل الفرائض بالنوافل، وهذا من أسباب تكفير الخطيئات ومن أسباب رفعة الدرجات ومن أسباب ثقل الموازين ومن أسباب رضا رب العالمين ومن أسباب انشراح الصدور ومن أسباب تيسير الأمور ومن أسباب تفريج الهموم ومن أسباب تنفيس الكروب. كل ما اجتهدت في العمل الصالح النوافل كلما حافظت على الفرائض وثوابها وكلما شغلت نفسك عن المعاصي وآثامها وكلما أخذت بأسباب زيادة الخير أو الخيرات وأسبابها. والناس في هذا مستقل ومستكثر، والأمر واسع، الميدان واسع فسيح، كل يأخذ ما تيسر له، لأن المسألة مسألة زيادة في الخير نوافل. فأنت تأخذ ما تيسر لك. بعض الناس عامل كاده يمير النهار وأطراف الليل، هذا مسكين ما يستطيع يصوم النافلة، يشق عليه، مقصر في عمله، فيأخذ بأسباب، بالذكر، ذكر الله عز وجل، يأخذ بقراءة القرآن. إنسان مغنيه الله عز وجل من فضله وجبل عن الكرم والجود، ينفق يبذل ولا يخشى لومة لائم ولا يخشى من الله عز وجل إقلالا، فينفق بكل ما تيسر له، بالدراهم، بالطعام، بالملابس المستعملة، بكذا بكذا، حتى بالكلمة الطيبة. كلمة طيبة صدقة. والصحابة رضي الله عنهم أمروا أن يتصدقوا وهم يحاملون على ظهورهم، يحملون متاع الناس في السوق، ما عندهم دخل إلا هذا، يأجرون أنفسهم، يحملون متاع الناس، ومع ذلك أمروا أن يتصدقوا من الأجرة. أحد عافيه الله وجعل الله له قدرة في الصيام ومحبه للصيام وأنس بالصيام، يكثر من صيام النوافل الاثنين والخميس وأيام البيض وعلى ست شوال وعلى تسعة ذي الحجة وكذا وكذا وعاشورة وتاسوعة والحادي عشر، فيستغل الفرصة في الإكثار من نوافل الصيام لأنه متيسر له. أحد المتيسر له الصلاة مجبول على حب الصلاة، يشغل وقته بالصلاة، كل وقت ليس فيه نهي يصلي. حدث أحد الصحابة قال إنه سألته أمه، قالت له منذ كم أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال منذ كذا كذا كذا يومين. فقالت أما تستحي، أما تخشى أن يعني ينزل فيك قرآن؟ فعاتبته مشد، قال والله لا أذهبن إليه ولا أطلبن منه أن يستغفر لي ولك. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد المغرب فوجدته يصلي بعد ما تفرق الناس، يصلي، فانتظرته فصلى حتى أذن لصلاة العشاء، مواصل في المسجد وهكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ليلا طويلا، وقال لعمرو بن عبسة صل يعني بعد طلوع الشمس، فإن الصلاة مكتوبة مشهودة حتى يستقل الظل بالشخص حتى الزوال، ثم أمسك عن الصلاة، وأمره بالصلاة بعد الظهر حتى يدخل العصر، وأمره أن يصلي بين المغرب والعشاء، وأن يصلي بين العشاء والفجر. فإذا تيسرت لك الصلاة وشرح الله صدرك لها لنافلتها فأكثر منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحطك بها خطيئة. إنسان ليس عنده هذا ولا هذا، لا مال ولا عمل، ما عنده جلد على العمل، يا الله يؤدي الفرائض، والآخر ولا عنده مال يتصدق، فهذا يسعى في الإصلاح بين الناس، يسعى في إعانة المتصدقين، في إعانة المعلمين، في إعانة الدعاة بنفسه وما أتاه الله، في إعانة أهل الإحسان، فإن الذي يعين له مثل أجر صاحب العمل خير مشروع. فإن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة، صانع يحتسب بصنعته، ومنبله الذي يضع السهم في النار، والرامي به في يستعين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تعين صانعا أو تصنع لأخرك، فكل هذا من عمل الخير، ولا يتوقف على أنك تحدد عمل أنت تقول أنا هذا لا بد لي منه، لا، خذ ما تيسر لك، كل إنسان يتيسر شيء. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كل واحد منهم تجدونه فاق في شيء، قليل منهم اللي يفوق في جملة أعمال من النوافل. فأحد له همة في الجهاد في سبيل الله ما يقف أبدا، وأحد له همة في الصدقة، وأحد له همة في الإصلاح بين الناس، وأحد له همة في الدعوة وتعليم العلم وهكذا. فالعمل الصالح الذي يتيسر لك خذه، خصوصا ما يتعدى نفعه، ما يتعدى نفعه للناس الخلق خذه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تعين صانعا أو تصنع لآخر، وذكر أقل خصال الخير مضت لنا عن الطريق صدقة، وبين أنه دخل بها رجل الجنة يغصن شوك انك حرام على الطريق. اقل شيء هذا ممكن يشتغل به. المهم ان الانسان يضرب بخصال الخير كل خصله يستطيع يضرب بها بسهم، والامور الذي لا يستطيعها يشتغل بغيرها، يشتغل بما يستطيع. اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه اذا ما تستطيع. بعض الناس اذا صام النافله يوم الاثنين والخميس ترك صلاه الظهر والعصر، هذا ما هو ماجور على صيامه، هذا مسكين هذا، فلا يصوم النافله، يقرا القران، يعين على الخير، يطلب العلم، يحضر مجالس الذكر، يكثر من ذكر الله عز وجل، وهكذا. بعض الناس وده يتصدق لكن ما تسمح يده، ما تجود يده، هذا بركة إذا أدى الزكاة اللي عليه، ولا يكلف، ما يكلف، يؤدي الزكاة وينفق على أهله النفقة الواجب بطيب نفسه يكفي، هذه صدقة، تكتب له صدقة عند الله عز وجل. وهكذا كل يتحرى من الخصال الخير ما يتيسر له ولا يفض عن نفس الشيء يشق عليه ويجلب له الملل ويؤخر عن عمل صالح كبير متيسر له. وفق الله الجميع ما يحبه الله جملة الكريم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.